قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة، نبدأ أولا بالتعريف. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، ومنه قول الله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي انتقالا وتحولا. ومعناها في اصطلاح الفقهاء نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل فيها السنة والإجماع. أما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل غني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وفي الصحيحين: ومن أتبع على مليء فليتبع. وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة، وهل الحوالة بيع أم عقد إرفاق مستقل بنفسه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل إنها بيع، وعلى ذلك يدخلها خيار المجلس، اشترط لها شروط البيع. والصحيح أنها ليست بيعا، الصحيح أن الحوال ليست بيعا، وإنما هو عقد إرفاق منفرد بنفسه، كما اختار ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، اختار أن الحوالة ليست بيعا، وإنما هي عقد إرفاق مستقل بنفسه، لأنها لو كانت بيعا لما جازت، لأنها بيع دين تكون حينئذ بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض، لأنه بيع مال الربا بجنسه، بيع مال ربوي بجنسه. فالصواب إذن أنها من عقود الإرفاق، وأن عقد إرفاق مستقل بنفسه وليست بيعا، ولا يدخلها خيار، وتلزم بمجرد العقد. وابن القيم رحمه الله يقول إنها أيضا نصر هذا القول، وقال إنها هي من جنس إيفاء الحق وليست من جنس البيع، فهي مجرد استيفاء للحق وليست بيعا. وبهذا نعرف أن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان، وليست من عقود المعاوضة. وبناء على هذا لا يجوز أخذ عوض مقابل الحوالة، لا يجوز أخذ عوض مقابل الحوالة نفسها، لأنها عقد إرفاق، فهي كالقرض وكالضمان. طيب، الحوالات البنكية يأخذون عمولة على الحوالة، فما الحكم فيها؟ إذا أردت أن تحول مبلغا الآن عن طريق مصرف المصارف يأخذون عليك عمولة في الغالب. نعم، أي نعم، نقول إذا كانت ليست مقابل حوالة وإنما مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية فلا بأس. وتعرف هذا من كون المصرف لا يفرق بين المال القليل والكثير، يعني لو حولت 1,000 أو 10,000 العمولة واحدة، معنى ذلك أنها مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية. أما إذا كانت مقابل حوالة نفسها، يقول مثلا أن كل 1,000 تحوله نأخذ عليك 10 ريالات، فهذا لا يجوز. وإنما قلنا بجواز أخذ المصرف عمولة على المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية، لأننا لا نستطيع أن نلزم البنوك أن تخدم الناس مجانا، ليس لنا الحق أن نقول البنوك يخدموا الناس مجانا. البنوك إذا أرادت أن تخدم الناس تريد مقابل هذه الخدمة، فمن أراد أن يخدم لا بد أن يبذل، كما يقال في المثل: لا يخدم بخيل. من أراد أن يخدم لا بد أن يبذل مقابل الخدمة، فلا نستطيع أن نلزم البنوك نقول اختموا الناس مجانا. فإذا كانوا يأخذون مقابل الخدمة ومقابل مصاريف إدارية فعلية نقول لا بأس بهذا، لكن الإشكال إذا أخذوا مقابل حوالة نفسها. إذن بهذا التأصيل نعرف أن الحوالة عقد إرفاق وإحسان وليست من عقود المعاوضة، فلا يجوز أخذ عوض عليها. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال وشروطها خمسة، يعني شروط صحتها. ومشهور في كتب الحنابل أنها ثلاثة، لكن المؤلف ذكر شرطين من باب التنبيه عليهما وإن كان معلومين أو ربما يرجعان لبعض الشروط الأخرى. أحدها اتفاق الدينين، الدينين يعني الدين المحال به والمحال عليه، في الجنس والصفة والحلول والأجل. اتفاق الدينين في الجنس، يعني لا بد أن يكون الجنس واحدا، فيحيل من عليه ذهب بذهب، ويحيل من عليه دراهم بدراهم، ويحيل من عليه تمر بتمر، وهكذا. وذلك لأنه لو اختلف الجنس كأن يحيل 100 صاع بر ب100 صاع تمر، فإن حينئذ لا تكون حوالة وإنما تكون بيعا، تكون في هذا بيع وليست حوالة. لا بد إذن من اتفاق الجنس. والصفة، فلا يصح تصح الحوالة مع اختلاف الصفة. وهذه يقصدون بها يعني لما كان في السابق صفة الدراهم والدنانير تختلف، يكون بعضها مضروبة وبعضها غير مضروبة، فيقولون مثلا لا يصح أن يحيل دراهم مضروبة بدراهم غير مضروبة، فلا بد من أن تكون متفقة بالصفة في الصفة. وكذلك أيضا في الحلول والأجل، يعني في الوقت، تماثل في الوقت. لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، فلا تصح بناء على هذا. والقول الثاني في المسألة أنه إذا رضي المحال بذلك فلا بأس، لأن الحوالة ليست بيعا كما قررنا، لأن الحوالة ليست بيعا وإنما هو مجرد استيفاء. فإذا كان إنسان يطلب آخر دينا حالا، قال أنا أحيلك على فلان نطلبه هذا الدين لكن بعد شهر، ورضي المحال، قال أنا أقبل الحوالة وأخذها بعد شهر، ما المانع من هذا؟ ليس هناك في الواقع مانع، ليس هناك محظور شرعي. وبناء على التأصيل الذي ذكرناه وإن الحوالة مجرد استيفاء ليست بيعا، فالصحيح إذن أن هذا لا بأس به إذا رضي بذلك المحال، إذا رضي بذلك المحال. والقدر، اتفاق الجنسين في القدر، يعني لم يذكره المؤلف، مع المؤلف ذكر يعني أمورا أخرى، ربما أن المؤلف لا يرى هذا الشرط، ربما يعني ذكر المؤلف أمورا أدق من هذا، لكن يعني نذكره لأنه مذكور في كتب الحنابلة، وهو تماثل الدينين في القدر. عندما يذكرون اتفاق الدينين يقول في الجنس والصفة والوقت أو الحلول والأجل والقدر. القدر معناها لا تصح الحوالة مثلا 10,000 على 9,000، لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض فلا يجوز فيها التفاضل. ولكن لو أبرأه من القدر الزائد تصح وما تصح، يعني إنسان يطلب آخر 10,000 فأتى وقال يا فلان أطلبك 10,000، قال أنا أحيلك على فلان أطلبه 9,000، فقال أنا أقبل بهذا وأبرئك من 1,000 ريال، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. ف نقول إذا لو أبرأه من القدر الزائد صح، لو أبرأه من القدر الزائد صح. ولو كان العكس أحاله بتسعة آلاف على عشرة آلاف فإنه ليس له أن يأخذ إلا تسعة آلاف وليس له أن يأخذ عشرة آلاف. فإذا أحال بالأعلى على الأدنى لم يصح، وإذا أحال بالأعلى على الأدنى صح، وإذا أحال بالأدنى على الأعلى لم يصح. إذا أحال بالأدنى تسعة آلاف ويأخذ عشرة لا يصح، أما إذا أحال بالأعلى على الأدنى صح، لأن المحال أسقط أو أبرأه من القدر الزائد، أبرأه من القدر الزائد. إلا أن ينوي يعني في الإحالة بالأدنى على الأعلى ينوي بذلك أنها هبة فلا بأس، إذا أراد بذلك أن تكون القدر الزائد هبة لا بأس. وهذا هو وجه يعني ربما عدم ذكر المؤلف لهذا، لأنه كان يقول إذا يعني تماثل الدينين في القدر لا يشترط، لأنه إذا كان أحاله بالأدنى على الأعلى فمعنى ذلك أن المحال رضي بإسقاط القدر الزائد، وإذا حاله بالأدنى على وإذا حاله بالأعلى على الأدنى معنى ذلك أنه قد رضي بالإسقاط، وإذا حاله بالأدنى على الأعلى معنى ذلك أنه وهب له القدر الزائد، وهب له القدر الزائد. وهذا كله بناء على التأصيل الذي ذكرناه في أول الدرس، وهي أن الحوالة أنها استيفاء وليست بيعا، ليست عقدا من عقود المعاوضة. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنع من ذلك، فلا بد من المعرفة والعلم بقدر كل من الدينين، وهذا ظاهر. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه والمحال به، يعني أن يكون على دين مستقر، استقرار المال المحال عليه لا المحال به، لا المحال به، استقرار المال المحال عليه لا المحال به. يعني يعبر عنه بعض الفقهاء عن هذا الشرط، يقول أن يكون المال أن تكون الحوالة، أن تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه، أن تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. فإذا ما الفرق بين المحال عليه والمحال به؟ المحال عليه هو الدين الذي على الشخص المحال عليه، المحال به الدين الذي على المحيل، الدين الذي على المحيل. اشتريت منك سيارة بعشرة آلاف، الآن ثبت في ذمتي دين وهي عشرة آلاف، هذا يسمى محال به. أطلب زيدا من الناس عشرة آلاف، هذا محال عليه. فلا بد أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. ما معنى مستقرا؟ يعني ليس عرضة للسقوط، ليس عرضة للسقوط. كيف يكون عرضة للسقوط؟ يعني عرضة للسقوط أنه في أي وقت وفي أي لحظة يسقط، مثل دين الكتابة، دين الكتابة دين غير مستقر، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، في أي وقت يقول والله ما استطعت أن أوفر لك دين الكتابة. مثل أيضا ثمن المبيع مدة الخيار، اشتريت سلعة مثلا بعشرة آلاف على أن لك الخيار مدة شهر، ممكنك تفسخ العقد موجب الخيار، فثمن المبيع غير مستقر. المهر قبل الدخول، مهر المرأة قبل الدخول هو دين غير مستقر في ذمة الزوج، لأنه ربما يطلقها قبل الدخول فتستحق النصف، ربما يكون هناك عيب لا يستقر المهر إلا بالدخول. فهذا إذن مشترطون أن يكون الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، فلا يصح أن يكون الدين غير مستقر. وبناء على ذلك لا يصح أن يكون تكون الحوالة على دين كتابة، ولا تكون على مهر الزوجة قبل الدخول، ولا تصح الحوالة أيضا على ثمن المبيع في مدة الخيار. قال لا المحال به، يعني الدين المحال به لا يشترط استقراره خلاف الدين المحال عليه، لا يشترط استقرار المحال به. فلو أن المشتري في مثالنا السابق أحال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار، يعني رجل اشترى من آخر سيارة بكم، مثلا نقول 30,000، فأتى قال أعطني 30، قال أنا أطلب فلانا 30,000 في أيضا يعني سلعة من السلع، لكن فلانا له الخيار، له خيار الشرط لمدة شهر، فيقول هذا يصح، يصح، وذلك لأنه لا يشترط استقرار الدين المحال به، لا يشترط استقرار الدين المحال به. لو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. وكذا لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول، لو أحالها بمهرها قبل الدخول على مدين صح. يعني مثلا الزوجة تطالب زوجها بالمهر قبل الدخول، فقال أنا أعطيك هذا المهر الذي أطلبه فلانا في ثمن مبيع مدة الخيار، فإذا المال المحال به لا يشترط له الاستقرار بخلاف الدين المحال عليه، فلا بد فيه من الاستقرار، لا بد فيه من الاستقرار. الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه، لأن ما لا يصح السلم فيه لا يتحرر المثل فيه، وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء، وفي الواقع أنه يرجع للشرط الأول، يرجع للشرط الأول وهو تماثل واتفاق الدينين، ولهذا لم يذكره الموفق المقنع وكثير من الفقهاء لم يذكروا هذا الشرط. الشرط الخامس رضا المحيل للمحتال. إذا قالوا المحتال يقصدون به المحال، يقصدون به المحال. عندنا الآن المحيل والمحال والمحال عليه، فمن الذي يشترط رضاه من هؤلاء ومن الذي لا يشترط؟ أما بالنسبة للمحال عليه، أو نبدأ بالمحيل، أما بالنسبة للمحيل فكما قال المؤلف أنه يشترط رضاه، لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، قال الموفق بقدامة ولا خلاف في هذا. يعني كونه مثلا تقول، يعني هذا سنبينه بعد قليل، الشيكات مثلا، الشيكات تكلفة الفقه أنها حوالة، فلو أن شخصا اشترى من آخر سيارة قال مشتري أعطني الشيك، قال لا أنا أعطيك نقدا، فلا نلزم البائع بأن يعطيه الشيك لأن الشيك حوالة، والحوالة اشترط فيها رضا المحيل، فهنا إذن لا بد من رضاه، وهذا بالاتفاق. إذن المحيل يشترط رضاه بالاتفاق وبالإجماع. المحال عليه، المحال عليه لا يعتبر رضاه، وذلك لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل. يعني زيد يطلب من مثلا محمد 50,000، بدل ما يقول أعطني 50,000 يرسل له دائنا يطلب 50,000 وحولك على فلان من الناس، فأنت يا محمد يعني تعطيني 50,000 أو تعطيها من أمرك أن تعطيه إياه، أعطي 50,000 فلانا خالدا مثلا. فإذا المحال عليه لا يشترط رضاه، المحيل يشترط رضاه، هذا ليس في خلاف. بقي المحال، هل يعتبر رضاه أو لا يعتبر؟ نقول في هذا تفصيل المؤلف. أولا يعني قال بالنسبة للمحيل، قال رضا المحيل للمحتال إذا كان المحال عليه مليئا. المؤلف فصل في هذا فقال إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحال الذي عبر عنه المؤلف المحتال، وإذا كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه. إذن بهذا التفصيل سنبين من الملائس، سنبينها بعد قليل المقصود بها، لكن نريد أن نضبط ما سبق. عندنا المحيل والمحال عليه والمحال. المحيل يشترط رضاه، المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا. المحال إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضاه، وإذا كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. من يعيد لنا مرة ثانية خلاصة في هذا؟ نعم ارفع صوتك. أول نبدأ بالمحيل. المحيل يشترط رضاه. طيب المحال عليه، المحال عليه لا يشترط رضاه. طيب المحال، نعم إذا توفر شرط أن يكون المحال عليه مليئا، إذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضاه، وإذا كان غير مليء فيشترط رضاه. طيب ما معنى ملاءة؟ الملاءة قال المؤلف وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. هذا فسره الإمام أحمد رحمه الله الملاءة بهذا التفسير. قال الإمام أحمد في تفسير المليء، قال أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. والزركشي والفقهاء الحنابلة قالوا كما قال المؤلف المليء بالمال معناه القدرة على الوفاء، أن يكون قادر على الوفاء لا يكون معسرا. بماله وقوله المقصود بذلك ألا يكون مماطلا، وبدنه أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. فلا بد من هذه القيود الثلاثة، أن يكون مليئا بماله، فلا بد أن يكون قادرا على الوفاء لا يكون معسرا ما عنده شيء، إذا كان معسرا حتى وإن كان تقيا صالحا لكن ما عنده شيء فلا يلزم محال قبول الحوالة. وقولها لا يكون مماطلا، كم من إنسان غني لكنه مماطل. طيب ما ضابط المماطلة؟ مماطلة يعني كل يوم يأتي لك بعذر يتهرب، كل يوم تأتيه يعني يأتي لك بعذر أنه كذا وأنه كذا ويتهرب منك فيماطل، وهي محرمة. مطل الغني ظلم، إذا كان غنيا فهي محرمة. طيب ما الضابط فيها؟ العرف، عرف الناس يفرقون، يقولون فلان مماطل فلان وفي. فإذا كان هذا المحال عليهم إنسان مماطل حتى وإن كان غنيا وإن كان من أكبر التجار لا يلزم المحال قبول الحوالة، سوف يتعبهم كل يوم يأتي له ويأتي له بعذر يتهرب منه ونحو ذلك، هذا مماطل. الوصف الثالث أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. نعم هناك أشخاص لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم لوجاهتهم، مثلا كالأمراء، مثلا إذا يكون أميرا كبيرا ولو أحيل عليه حالك المدين عليه ما يمكن تحضر مجلس الحكم، لو ترفع الأمر مثلا للشرطة ما يستطيعون إحضارها مجلس الحكم. إذن هذا المحال لا يلزمه قبول الحوالة إذا كان المحال عليه لا يمكن حضوره إلى مجلس الحكم، يعني إلى مجلس القضاء. فهذا أحسن ما قيل في معنى الملي، أضبط هذا الوصف أن يكون قادرا على الوفاء وغير مماطل ويمكن حضوره إلى مجلس الحكم، وهو الذي عبر عنه الإمام أحمد بعبارة مختصرة أن يكون مليئا بقوله وماله وبدنه. انتبه هذه الفائدة، يعني هذه فائدة نفيسة التي ذكر المؤلف، يعني قد لا تجدها في كثير من الكتب في تفسير الملاءة، المقصود بالملاءة. طيب، قال: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين. متى توفرت هذه الشروط الخمسة وقبل المحال بالحوالة فإن المحيل يبرأ من الدين بمجرد الحوالة. و إن شرط المحال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فإنه يرجع للمحيل، ولا إشكال في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورضي بالحوالة وهو يظن أن المحال عليه مليء وتبين أنه مفلس أو مماطل أو مات بعد ذلك، أفلس أو مات أو ماطل بعد ذلك وقد رضي بالحوالة، فيقولون إن المحيل قد برئ. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. قول أول هو ما ذكر المؤلف من براءة المحيل، وأن المحال ليس له في هذه الحال الرجوع على المحيل، لأنه قد رضي بدون حقه وقد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه، رضي بالحوالة. كان افترض أنه يشترط، يقول اشترط ملاءة المحال عليه، إذا لم يشترط هذا الشرط يكون مفرطا، فبالتالي يبرأ المحيل والمحال عليه هو الذي يتحمل فيما إذا اكتشف بعد ذلك فلس المحال عليه أو مثلا مماطلته أو مثلا أنه قد مات أو نحو ذلك. و هذا هو القول، هو المشهور مذهب الحنابلة، هو الذي قرره المؤلف. والقول الثاني من المسألة هو رواية الإمام أحمد أن للمحال في هذه الحال الرجوع على المحيل، وذلك لأن الفلس وكذا المماطلة عيب في الذمة أشبه ما لو اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا. ولأن المحيل قد غر المحال بتلك الحوالة، فإن المحال لم يرضى بنقل دينه إلى ذمة المحال عليه إلا مع عدم المانع، وحينئذ فلا أثر لرضاه بتلك الحوالة، لأنه إنما رضي بها مع عدم المانع. فإذا وجد المانع فيكون المحيل قد غره بتلك الحوالة فيرجع على المحيل. وهذا القول هو القول الراجح، لأن عدم ملاءة المحال عليه تعتبر عيبا، فإذا اكتشف رضي بالحوالة ثم اكتشف أنه قد أفلس أنه مفلس أو أنه ماطل أو أنه قد مات وسوف يرجع على ورثته، ورثته ربما يكون كثيرين أو نحو ذلك، فحينئذ له الرجوع. وهذا هو القول الراجح. الصواب إذن خلاف ما ذهب إليه المؤلف، الراجح أن المحال له الرجوع على المحيل فيما إذا تبين عدم ملاءة المحال عليه ولو لم يشترط ملاءة المحال عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، متى لم وإنما تكون وكالة، يعني إذا تخلف شرط من الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة في اقتراض. يعني إذا لم تصح حوالة فمعنى ذلك أنه يقول، كأنه يقول: يا فلان اذهب إلى، يعني أنت أيها الدائن لي اذهب إلى فلان من الناس ووكله في أن يقرضك عني، فكأنها وكالة في اقتراض، وكالة في اقتراض. ويسميها بعض الفقهاء بالحوالة على البريء، ومشهور عند الفقهاء يعني الحنفية، على كل حال سواء سمناها وكالة أو حوالة على بريء، ف فيعني لا مشحة في الاصطلاح. طيب انتهينا من عبارة المؤلف، لكن عندنا بعض التطبيقات المعاصرة التي نذكرها للحوالة. من التطبيقات المعاصرة للحوالة الشيك، الشيكات التجارية، وهي أحد أنواع الأوراق التجارية. الأوراق التجارية تنقسم إلى ثلاثة أو لها ثلاثة أنواع: الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. فالشيكات أشهرها وهي التي يتعامل بها الناس اليوم، والتكييف الفقهي للشيك أنه حوالة. المحيل من هو؟ هو الساحب للشيك المحرر. طيب المحال عليه من هو؟ المصرف اللي هو مسحوب عليه الذي هو عندنا في المملكة، لابد أن يكون مصرفا. المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك، تبعه لأمر فلان بن فلان، هذا يسمى، هذا هو المحال. إذن الشيك يعتبر حوالة. بناء على ذلك من اشترى من آخر سلعة وحرر له المشتري شيكا يكون قد أحاله على المصرف. طيب البائع هل يلزمه قبول الشيك أو له أن يمتنع؟ يلزمه قبول الشيك لأنه قد أحاله على ملي، قد أحاله على ملي. ونحن قلنا إن المحال يشترط رضاه ولا يشترط؟ لا يشترط. المحال لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا. ويعني المصرف هنا هو المحال عليه، وربما يعني نعبر هنا عن الملاءة بالنسبة للمصرف بأن يكون له رصيد، أن يكون له رصيد. فإذا كان له رصيد في البنك فيلزم المحال قبول الشيك، يلزم المحال قبول الشيك. طيب نحن قلنا يشترط رضا المحيل. لو اشترى رجل من آخر عمارة عقارا بمليون ريال، ثم إن البائع يعني ثم إن المشتري أعطى البائع ثمن العقار مليون ريال نقدا، فقال البائع أنا ما أقبل نقدا أريد شيكا، فرفض المشتري قال ما عندي إلا نقد. فما الحكم؟ هل يلزم البائع قبول النقد أو له أن يلزم المشتري بأن يدفعه شيكا؟ يلزم قبول النقد. لماذا؟ هذا فرعا قولنا إن المحيل يشترط رضاه، لأن التكييف الفقهي للشيك أنه حوالة، والمحيل هو الساحب للشيك. نقول يشترط رضاه في اتفاق العلماء، حينئذ نقول ما تلزمني أعطيك شيك، أعطيك شيك وأعطيك نقد ما تلزمني، لأنه يشترط رضا المحيل. وبناء على ذلك يعني ما يفعله بعض كتاب العدل الذي يلزمون المشتري بأن يدفع شيكا، هذا لا وجه له. يعني دفع شيك أو دفع نقد هو بالخيار، هو بالخيار. فإذا هذا يعني تفريعا يعني المسألة التي ذكرها الفقهاء في هذا الاشتراط رضا المحيل. طيب لو أن المستفيد من الشيك قد ظهر الشيك، تظهير يسمى التجير، يسمونه التجير. يعني عندما تأخذ الشيك مثلا يكتب لك شخص شيك بعشرة آلاف، تقول عني لأمر فلان بن فلان، يكون مستحق هو فلان وتوقع، هذا يسمى تجير أو تظهير. هذا التجير أو تظهير الشيك يعتبر حوالة جديدة، حوالة جديدة تنتقل فيها من كونك مستفيدا من هذا الشيك محالا إلى كونك محيلا. وربما يكون هناك أكثر من تجير، أكثر من تظهير. ولذلك إذا أراد الساحب للشيك المحرر إذا أراد أن يمنع هذا التظهير ماذا يفعل؟ يكتب إصراف المستفيد الأول. إذا كتب إصراف المستفيد الأول لا يمكن للمستفيد أن يجيره، وإنما لابد أن يصرفه، يصرف هذا الشيك. طيب بعض البنوك تقبل الشيكات الموجهة إليها من بعض العملاء والعميل ليس له رصيد، ليس له رصيد في البنك أصلا، وهذا ما يسمى بالسحب على المكشوف. فإذا كان هذا بدون فوائد ربوية فهو جائز، لكن الغالب أن البنوك لا تقبل هذا إلا بفوائد ربوية. فإذا كان فوائد ربوية فإن هذا محرم ولا يجوز. لا لكن إذا كان بدون فوائد ربوية فلا يعتبر هذا حوالة عند الجمهور، وإنما يكون كما قلنا قبل قليل وكالة اقتراض، وعند الحنفية يسمونه حوالة على بريء. فإذا كان بدون فوائد ربوية لا إشكال في جوازه، سواء سميناه وكالة أو سميناه حوالة على بريء. أما إذا كان بفوائد ربوية وهو الغالب فإن هذا محرم. طيب، أيضا من التطبيقات المعاصرة الشركات التحويلات المصرفية. شركات التحويلات المصرفية يعني عندما تريد أن تحول مبلغا من بلد إلى بلد آخر ويعطونك شيكا، إذا كان بنفس العملة يعني ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا أو دولارات بدولارات أو يورو بيورو، فهذا يسمى بالسفتجة، يسميه الفقهاء بالسفتجة. السفتجة كلمة فارسية لكن يعني أصبحت أصلها فارسي، أصبحت يعني معربة. معنى السفتجة معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، ويسموها الناس الآن حوالة، يعني تحول مبلغ إلى إنسان في مكة أو في الدمام أو في أي بلد آخر لكن بنفس العملة، هذا يسمى سفتجة. سمى سفتجة. كان عبد الله بن الزبير يأخذ من الناس أموال ويكتب لهم بها إلى أخيه مصعب في العراق، فكانت السفتجة موجودة من قديم. اختلف الفقهاء في حكمها، فالجمهور على عدم الجواز، بل هو رأي المذاهب الأربعة كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنها لا تجوز. ولو أخذنا بقول الجمهور الآن للحق الناس حرج عظيم. طيب، ما الفائدة من السفتجة؟ أمن خطر الطريق، أمن خطر الطريق. فيقولون يعني الجمهور يقولون إن السفتجة تدخل في القرض الذي جرى نفعا، وذلك لأن المقرض استفيد من ذلك أمن خطر الطريق، فيدخل هذا في القرض الذي جرى نفعا. والصحيح أنها جائزة، وهو مروي عن عدد من الصحابة، وهو رواية الإمام أحمد، ومروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وكما قلنا رواية الإمام أحمد، وهو رواية عند المالكية أيضا، اختار هذا القول موفق بن قدامة في المغني، اختاره ابن عباس بن تيمية بن قيم رحمهم الله، هو الذي عليه قول أكثر العلماء المعاصرين، بل هو الذي عليه الفتوى وعليه العمل. وذلك أن المنفعة التي في السفتجة ليست خاصة بالمقرض، بل تشمل المقرض والمقترض. انتبه لهذا، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهم من بلد إلى بلد آخر، والمقترض ينتفع بأي شيء؟ بالقرض، ففي مصلحة للطرفين. وكما قرر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن الشارع لا يحرم ما فيه مصلحة للناس، لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها. وهذا يقودنا إلى معرفة ضابط المنفعة المحرمة في القرض. هل كل قرض فيه منفعة يكون حراما؟ ابن حزم يقول: قلتم بهذا، ما من قرض في الدنيا إلا وفيه منفعة، فمعنى ذلك حرم القروض كلها. ولهذا لا بد من ضابط. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قاعدة وليست على إطلاقها. إذن هذا يقودنا إلى ضابط المنفعة المحرمة في القرض. الصحيح أن الضابط فيها كما بين ذلك الشيخ الإسلام تيمية وابن قيم، انتبه لهذا، أن الضابط في المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. أما المنفعة المشتركة بينهما ولا يتمحض فيها جانب المقرض فهذه جائزة، ومن ذلك السفتجة. السفتجة فيها منفعة للطرفين، للمقرض وللمقترض، ولذلك القول الراجح وهو الذي عليه الفتوى فتوى مشايخنا أنها جائزة ولا بأس بها. طيب، لو كانت المنفعة للمقترض دون المقرض، للمقترض دون المقرض، نعم، يعني خلينا نوضح هذا بمثال. يعني مثلا في بطاقات الفيزا التي تكون طبعا دون رصيد دون غطاء، ويقرض البنك العميل مثلا 10,000 ريال وسددها خلال فترة السماح مجانية. لو أن البنك أهدى لأحد العملاء هدية، لأحد عملاء هذه البطاقات، فالبنك يعتبر مقرض ولا مقترض؟ مقرض، والعميل مقترض. فالهدية الآن من المقرض للمقترض، من المقرض للمقترض، وليس المقترض من المقترض للمقرض، هذه محرمة، ولذلك هدايا البنوك لعملائها حرام لا تجوز. لكن هدايا البنوك لأصحاب بطاقات الائتمان غير المغطاة، فيزا مثلا، فنقول أنها لا بأس بها، لأن هدية من مقرض إلى مقترض، والممنوع من مقترض إلى مقرض. وعلى ذلك يعني سألني أحد الأخوة قال أن في بطاقات الفيزا يعني مصرف الراجحي يعطون هدايا لبعض عملاء يعني بطاقات الفيزا، سألت الهيئة الشرعية عندهم فقالوا يعني أنه يعني كيفوها بهذا، هدية من مقرض إلى مقترض وهذه لا بأس بها، لكن لو كان العكس من مقترض إلى مقرض هذه محرمة ولا تجوز. وهناك رسالة، رسالة ماجستير في المنفعة في القرض، وهي من أحسن ما كتب في هذا الشيخ عبد الله العمراني، هي من أفضل ما كتب في ضبط يعني المنفعة في القرض والكلام عنها بالتفصيل، وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات. لكن هذا هو خلاصة الكلام في المنفعة المحرمة في القرض. إذن السفتجة فيها منفعة لكنها منفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرض، ولهذا القول الصحيح أنها جائزة. طيب، إذا كان شيكات التحولات المصرفية، وهذه اللي فيها الإشكال، إذا كانت بعملة أخرى ليست بنفس العملة، إذا كانت بعملة أخرى يعني يريد أن يحول 10,000 ريال سعودي إلى عملات مثلا أجنبية، إلى عملات مثلا يمنية أو مصرية أو بالدولار أو باليورو أو بأي عملة أخرى، فهنا اجتمع صرف وحوالة. لو أنه صرفها ثم حولها لم يكن في هذا إشكال، لكن يلحق الناس ضرر لو قلنا صرفه ثم حوله، فإنك عندما تصرف هذا المبلغ ثم تريد تعيده مرة أخرى للبنك تنقص قيمته. ولهذا فقد يعني درس مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة وأصدر قرارا باعتبار القيد في المصرف أنه في مقام القبض، وجاء في نص القرار يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه، واعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بأخرى. فالبنك مجرد أنه يأخذ منك العملة ويقيدها في دفاتره في أوراقه في نفس الوقت ويعطيك بهذا شيكا أو سندا يكفي هذا، ولا يلزم أن تقول البنك أعطني العملة ثم رجع لك مرة ثانية. يعني افترض مثلا تريد شيك بدولارات، أعطيت 10,000 ريال وقلت أعطوني شيك بدولارات، فلا يلزم أن تقول البنك أعطوني الآن صرفوا لي دولارات، تأخذ دولارات تعدها ثم ترجع لهم مرة أخرى، هذا أشبه بالعبث، الشريعة لا تريد بهذا، تأخذها ثم ترجع مرة ثانية. لكن يكفي القيد في دفاتر المصرف، يكفي القيد في دفاتر المصرف، لكن بشرط، انتبهوا لهذا الشرط، بشرط أن يكون المصرف يملك العملة المحول إليها في صندوقه المحلي أو صندوقه المركزي. فإن كان المصرف لا يملك العملة لا في صناديقه المحلية ولا في صندوقه المركزي فلا يجوز، وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه، أشبه ما لو صارف تاجر ذهبا بفضة وقال يعني أعطني الذهب وأعطيك الفضة سوف أوفرها لك فيما بعد، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق. هكذا أيضا بالنسبة للمصرف عندما يصارف بعملة لا يملكها لا في صندوق المحل ولا في صندوق المركزي. وعلى هذا من أراد التحويل فإنه يختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها عند المصرف، مثلا الدولار أو اليورو، لكن لو أخذ عملة غير مشهورة وربما البنك أصلا ما توجد لا في صندوق المحلية ولا حتى في صندوق المركزي، فيكون البنك قد صارف بما لا يملك وهذا لا يجوز. فانتبهوا لهذه يعني المسألة، لأن بعض الناس مثلا يأتي يقول يطلب مثلا صرف عملة يمنية، وعملة يمنية ما توجد لا في الصندوق المحلي ولا حتى في الصندوق المركزي، فيكون البنك صرف ما لا يملك، ولذلك كما ذكرت يختار عملة مشهورة، لأن حتى موظف البنك ربما لا يدري، لا يدري هل البنك يملك هذه العملة في الصندوق المركزي أم لا، يعني حتى ربما لو سألت موظف البنك ربما لا يعطيك إجابة صحيحة، ولذلك فالأحسن أن تختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذه كلها فروع وتطبيقات على يعني هذه مسائل الحوالة، ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الصلح. ربما تكون هناك مسائل لم نذكرها ترد في الأسئلة. نعم. إذا كان يملكها تجوز ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجر الذمة بالحوالة إلى المحيل على المحال لموجب الزكاة؟ هل إيش؟ هل تبرع الذمة بالحوالة من المحيل على المحال لموجب الزكاة؟ ما أدري، السؤال غير واضح. القصة هل تعتبر؟ طيب على كل حال أخ السائل يوضح سؤاله، السؤال اللي بعده. هل الشيء حوالة عندما يعتبر المال عند البنك وديعة؟ أولا القول باعتبار المال عند البنك وحساب الجاري وديعة هذا قول ضعيف. كيف يكون وديعة والبنك يتصرف فيه؟ ربما يتصرف فيه وأنت تشاهد، تسلمهم مبلغ وتصرفهم فيه يعطونه عميل آخر. لا، ليس هذا من شأن الودائع. الودائع تحفظ، ثم أيضا البنك ضامن لك، لو احترق البنك سلمت لهم المبلغ واحترق أمامك وأنت تنظر من غير تعدي ولا تفريط من البنك يضمنه لك، هذا ليس من شأن الودائع، هذا من شأن القروض. ولذلك في القول بأنها وديعة هذا قول ضعيف، والصواب أنه قرض، لأن حقيقة القرض تنطبق عليه تماما، قرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله ينطبق على المال المودع في البنوك الذي يوضع في البنوك. فبناء على هذا يكون الشيك حوالة، يكون الشيك حوالة، لكن على هذا القول، القول الثاني لا شك لا يعتبر حوالة، لكن نحن ذكرنا بناء على القول الذي عليه عامة أو أكثر العلماء المعاصرين، وهو الذي قررته المجامع الفقهية والهيئات العلمية، أن الحساب الجاري يعتبر قرضا وليس وديعة. نعم. هذا أخ يمتلك اقتراح لدرس التفسير أن يعاد قراءة الآيات مرتبة بعد تفسيرها ليكون ذلك ترسيخا له. نعم، هذا اقتراح جيد، يعني كونها مثلا بعد ما نفهم معاني الآيات ونفهمها جيدا نقرأها مرة أخرى، يعني هذا اقتراح جيد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أحال رجل على المريض لكنه يتعامل بالربا وأنا أعلم أن ما له حرام، فهل لي رد الحوالة؟ ليس لك رد الحوالة، لأنك إنما تأخذ وتستوفي حقك، أنت تستوفي حقك، وليس لك علاقة بكون يتعامل بحرام أو لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود أنها تجارة بيع وشراء، توفي ودرع عمر هنا عند يهودي، ويعني ليس لك علاقة بتعاملاته. اليهود أكلوا السحت ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم، أنت مجرد تستوفي الحق الذي لك، وهذا الرجل حولك على دين يطلب به فلانا، وهذا الدين متعلق بذمته وليس بعين ماله، بذمته، ولهذا نقول لا حرج في هذا. والتعامل بالتجارة مع الفاسق أو حتى مع الكافر يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود، تعامل مع اليهود، ولذلك تجد بعض الناس يقول مثلا أريد أن أخذ مرابحة، يسموها بعض الناس قرض، تسمية هذه غير صحيحة، ليست قرضا لكن يسمونها قرضا، وهي مرابحة مثلا أو تورقا من بنك من البنوك غير يعني المحافظة. نقول لا حرج في هذا، يعني لا يلزم أن تأخذ من البنوك المحافظة، حتى لو أخذت من أي بنك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود، وهؤلاء لن يكونوا يعني في مرتبة اليهود لا شك، هم مسلمون لكن عندهم بعض التقصير وبعض الأخطاء، ولذلك لا حرج في أن تتعامل معهم في التجارة، في يعني بيع أو شراء ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. تشتري مثلا عقارا عن طريق هذا البنك أو تبيع عن طريق هذا البنك، لا حرج في ذلك. الإشكال هو فقط في الحساب الجاري، لأن الحساب الجاري قرض، القرض هو الذي ترد عليه مسألة الإعانة، أما مسألة المتاجرة فأنت تفعل ذلك لمصلحتك ولا حرج في ذلك ولا إشكال، والأصل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قلنا المنفعة إذا كانت متبادلة بين الطرفين فجائز، فلعل البعض يقيس عليك الخلط الربوي يقول أن يفرج حاجته وهو يفيدني بالزيادة. القرض الربوي أن المنفعة متمحضة للبنك، لأن هذا الإنسان الذي المقترض ليس له منفعة، وبالعكس ترتب في ذمته ديون، ديون كثيرة، ويستغل البنك حاجته، فيكون الدين في الربا في ذمته أضعافا مضاعفة. لا شك أن هذا الإنسان إذا كان معسرا يجب إنظاره، وهنا المنفعة واضح أنها متمحضة للبنك أو على الأقل راجحة في مصلحة البنك، ولذلك فهي محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. بيني وبين أحد إخوتي طلاب العلم محبة بالله لا تخالطها الدنيا بحمد الله، والأخ يشرف على أحد المراكز التعليمية في اليمن، وقد يسر الله لي أن أكون واسطة خير دليلا ودليلا على سداد أجرة وزيره في الرياض لكونه طالب علم بجامعة الإمام، وقد أهدى لي هذا اليوم هنيا. السؤال: هل يحل لي طلب المال؟ لا حرج في ذلك، يعني كونك أحسنت له وأسليت له معروفا وأهدى لك هدية هذا من الإحسان أيضا، والإنسان يعني إذا أستى إليه إنسان معروف فينبغي أن يكافئه ولو بالدعاء ولو بأن يقول جزاك الله خيرا، فكونه قد يعني أهدى له هذه الهدية نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان المحال عليك في البلد المخاض في الشمال أو الجنوب، فهل يجب على المحال قبول الحوالة؟ فإن فيها مشكلة. إذا كان هناك ضرر فلا يلزم قبول الحوالة، لأنه القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. مثلا كونه يعني في الرياض ويحيلك على مدينة له في أقصى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فحينئذ يلحقك الضرر، لا يلزم قبول الحوالة في هذه الحال. نعم. هذه مسألة ذكرناها قبل قليل، يقولون إذا رضي فقد برئ المحيل، هذا عند الحنابلة، لكن الصحيح أنه إذا تبين أن المحال عليه أنه غير ملي فالصحيح أنه يرجع على المحيل، هذا هو قول الراجح. نعم. أحسن الله إليه. هل لابد بالسفتجة من كون المحال عليه مدينة أم أن كل تكوين يسمى سفتجة؟ لابد أن يكون مدينا، فإن لم يكن مدينا فترد المسألة التي أشرنا إليها، وهي أنها لا تسمى عند الجمهور حوالة وإنما تسمى وكالة، وعند الحنفية يسمونها الحوالة على البريء، وعند البنوك يسمونها السحب على المكشوف. فإذا كانت بدون فوائد ربوية لا بأس بها، لكن الغالب أن البنوك لا تقبل ذلك إلا بفوائد ربوية، إذا كانت فوائد ربوية تكون محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم التصفيق؟ ولو قلنا ما حكم التصفيق؟ إيه نعم. ولو قلنا بحرمته هل يحكم سماع؟ التصفيق محل خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى تحريمه وقال إن الله تعالى ذكره من خصال المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني صفيرا وتصفيقا كما قال المفسرون. والقول الثاني في المسألة أنه مكروه وليس محرما، وهذا هو الأقرب اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وليس محرما، وذلك لأن الآية الكريمة إنما ورد فيها الذم لكون هؤلاء المشركين استبدلوا العبادة بالصفير والتصفيق، استبدلوا الصلاة بالصفير والتصفيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالذم إنما كان على استبدالهم الصلاة بالصفير والتصفيق، وليس هناك دليل آخر يدل على تحريم التصفيق غير هذا، وحينئذ تكون الدلالة غير ظاهرة في التحريم. وإنما قل إنه مكروه ولم نقل إنه مباح لما نعلمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه عندما يتعجبون من شيء أو عندما ينوبهم شيء بالتسبيح أو التكبير، وقال إنما التصفيق للنساء، وحينئذ فالمطلوب هو التصفيق، هو المطلوب هو التكبير أو التسبيح وليس التصفيق، وليس التصفيق. لكن بناء على القول الراجح لا ينكر على من فعل ذلك باعتبار أنه ليس بمحرم. نعم. إذا وجد حاجة كان يكون الأطفال ونحو ذلك لا حرج، لأن قلنا أنه ما دام قررنا أنه غير محرم فالأمر فيه واسع. لا يعني الأطفال يبغى أيضا يحثوا على السنة، يعني نعم يبين لهم أن السنة هو التسبيح والتكبير، هذا هو المطلوب أن يربوا على هذا. لكن ترد المسألة مسألة الإنكار، هل ينكر على من صفق أم لا؟ بناء على القول الراجح لا ينكر عليه باعتبار أنه لم يرتكب منكرا أو أمرا محرما. نعم، هذه المسألة أشرت إليها في بداية الدرس، قلت إنها محل خلاف بين العلماء، صحيح أنه لا بأس بها، لكن يجعل النية في الأصل طلب العلم، النية في الأصل طلب العلم، هذا هو قول الراجح. وذكر له أدلة، يعني لها عدة أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، من قتل، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل له عليه بينه فله سلام، وأدلة يعني أخرى في هذا. لكن لا شك أن كونها النية تكون لطلب العلم لله عز وجل أن هذا هو المطلوب، لكن أؤكد على ما ذكرته من أن هناك فرق بين أن يريد بذلك أمر من أمور الدنيا وبين الرياء. الرياء يبطل العمل قليله وكثيره، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، فالرياء مثلا غير واردة. لكن كلامنا في من أراد عرضا من الدنيا، كان يريد شهادة مثلا بهذا العلم مع نية العلم لله عز وجل، صحيح أن هذا لا يحبط العمل وأنه لا حرج عليه. نعم. سؤال أحسن الله إليكم، رجل سجد فرفع رجليه على الأخرى فعل ذلك مرتين في صلاة واحدة. صلاته صحيحة لأنه قد أتى بالسجود على الأعضاء السبعة، لكنه رفعها في بعض يعني وقت السجود، ومثل هذا على القول الراجح لا يفسد الصلاة، لأنه قد أتى بالركن، قد أتى بالركن، ولكن لو أنه لم يسجد على أعضاء السبعة طيلة السجود، يعني من حين أن سجد إلى أن رفع وهو لم تصل رجله إلى الأرض، قد وضع على الرجل الأخرى، حينئذ يكون قد أخلى بركن أركان الصلاة. أما لو كان قد يعني وضعها على الأرض ثم رفعها كما ذكر الأخ السائل فالراجح أن صلاته صحيحة. طيب كان هناك أسئلة شفهية. نعم. نعم. نعم، الحوالة بالأدنى على الأعلى إذا كان يعني بنفس المال، يعني 10,000 ريال أنا أطلب فلانا 20,000 خذ من 10,000 ريال، لا إشكال في جوازها، لا إشكال. إشكال لو أحال بالعشرة على العشرين، هنا يرد الإشكال. أما كونه مثلا يطلب فلان مبالغ كبيرة، ترى مثلا يطلب 100,000 200,000 مليون، فشخص يطلبه 10,000 حوله عليه، لا إشكال في جوازها عند عامة الفقهاء. لكن لو أحال الإشكال لو أحاله بكامل المبلغ، فهنا يرد الإشكال. فإذا اعتبره هبة جاز، وإذا لم يعتبره هبة لم يصح تصح الحوالة في هذه الحال. نعم، فيها أسئلة؟ طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.